بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع حديث ابن عباس في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة له، وكان آخرها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج، ويلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله ولا يطلب منه. نعم، بخلاف المخلوق، المخلوق يكره أن يسأل ويحب أن لا يسأل. لماذا؟ لعجزه وفقره وحاجته. أما الله عز وجل فإنه يحب أن يسأل وأن تلح في السؤال، لأنه الغني سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق. العبد عاجز عن أن يستقل بنفسه في جلب المصالح والمنافع ودفع المضار، ولا معين له على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ولهذا كان قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على هذا الانتقال من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. فالعبد محتاج إلى أن يستعين بالله في فعل المأمورات، وفي ترك المحظورات، وفي الصبر على المقدورات. نعم، محتاج إلى أن يستعين بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لهذا من ترك الاستعانة بالله ووثق بنفسه أو استعان بغير الله عز وجل، فإنه يوكل إلى ذاك الشيء الذي استعان به ووثق به. ومن وكل إلى غير الله فقد خذل، لأنه يوكل إلى عجز وخور وضعف. فأنت استعن بالقوي القدير سبحانه وتعالى. قال: نرجع إلى الحديث. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كناية عن تقدم المقادير، وأن المقادير قد كتبت وفرغ منها منذ أمد بعيد. نعم، كما في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انظر، المقادير قد فرغ منها منذ أمد بعيد. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: جف القلم بما هو كائن، يعني تلك الأقلام التي كتبت بها المقادير. نعم، جفت وذهب، يعني جف مدادها، وجفت الصحف التي كتب فيها بذلك المداد. وربنا عز وجل يقول في كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيش؟ أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهكذا في الحديث الصحيح: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى قيام الساعة. كتب ما هو كائن أي ما سيقع وسيحدث إلى قيام الساعة. إذن لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو مما ينفعه هذا كله مقدر مكتوب قد كتبه الله عز وجل. لا يصيب العبد إلا ما كتب له من تلك المقادير التي قد فرغ منها منذ أمد بعيد. فلو اجتهد الخلق كلهم جميعا على أن يغيروا هذا المقدور ما استطاعوا إلى ذلك أبدا. وهذه الوصية أو الوصايا سواء التي تقدمت احفظ الله يحفظك، وهكذا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وما سيأتي من وصايا، وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. هذه الوصايا مدارها على هذا الأصل، الإيمان بالقدر، مدارها على هذا الأصل الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن تعلم أن ما يصيبك في دنياك مما ينفعك أو يضرك إنما هو بما قدر لك وما كتب عليك، وتعلم أيضا أن الخلق كلهم ما يستطيعون أن يعملوا على خلاف المقدور أبدا. إذا علمت هذا علمت أن الضر والنفع بيد من؟ بيد الله عز وجل، والعطاء والمنع بيد من؟ بيد الله عز وجل. إذا عرفت أن كل شيء مقدر وأن ما يصيبك وما ينفعك بقدر ومكتوب، فتعلم أن الضار النافع هو الله، والمعطي المانع هو الله عز وجل. فإيش يوجب لك هذا؟ يوجب لك أن تحفظ الله عز وجل في أوامره، في نواهيه، في حدوده، في حقوقه. يوجب لك إيش؟ إذا سألت أن تسأل من؟ تسأل الله عز وجل. إذا استعنت فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى. يوجب لك أن تصبر، يوجب لك أن تنتظر الفرج، يوجب لك أن تنتظر اليسر، لأن كل ذلك بيد الله عز وجل. هو الذي يقدر، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يضر، وهو الذي ينفع. ولهذا ربنا عز وجل ذم المشركين لأنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر، ما لا ينفع ولا يضر. من لا ينفع ولا يضر لا يستحق إيش؟ لا يستحق أن يعبد. فذمهم الله عز وجل، ذمهم أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يملك لهم يعني عطاء ولا منعا. فإذا الذي يستحق العبادة هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع. ولهذا قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. لكن لم يذكر الجواب، لماذا؟ لأنه معلوم، هم مقرون بهذا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا مدار هذه الوصايا العظيمة مدارها على الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الخلق كلهم جميعا لو اجتهدوا على خلاف المقدور ما ينفع هذا أبدا. قال واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. هذا يوافق قوله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله إيش؟ مع الصابرين. وهكذا قوله سبحانه وتعالى إن يكن منكم مئة إيش؟ صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. لهذا قال بعض السلف يعني كلنا يكره الموت وكلنا يكره ألم الجراح، سواء المسلمون يكرهون ذلك أو الكفار، كلهم يكرهون الموت وألم الجراح. قال ولكن نتفاضل بالصبر، ولكن نتفاضل بالصبر. إذن الصبر نعم على العدو الظاهر وهم الكفار عند الجهاد، الصبر على العدو الظاهر في جهاد الكفار، هذا يورث النصر، هذا يورث النصر. قال عمر لبعضهم بما قاتلتم الناس؟ قالوا بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. ولهذا يقول الله عز وجل إن تكونوا تعلمون فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ولكن أيش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فتجد الكفار أيضا قد يكون عندهم صبر وجلد، فهكذا المسلم مأمور بأن يصبر على عدوه الظاهر وهم الكفار حال الجهاد، وأيضا يصبر على الجهاد الآخر وهو جهاد النفس، يصبر على جهاد الباطن وهو جهاد النفس والهوى، لابد من صبر، يحتاج هذا الجهاد أيضا إلى صبر. فمن يصبر على كما أن الصابر على جهاد العدو يتحصل على النصر، كما في قوله إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، صابرة فتكون لهم الغلبة لأن الله مع الصابرين. فهكذا أيضا من صبر على جهاد نفسه وجهاد هواه فإنه ماذا يحصل له؟ النصر والظفر. على من؟ على الشيطان، وعلى من؟ وعلى الهوى، وعلى من؟ وعلى النفس الأمارة بالسوء. كما أنك إذا صبرت على جهاد الكفار انتصرت عليهم، فهكذا أيضا الذي يصبر على جهاد نفسه يكفها عما حرم الله ويلزمها بما أمر الله عز وجل وصبر على هذا، فإنه يتحصل على النصر والظفر على الشيطان وعلى نفسه الأمارة بالسوء وعلى الهوى. وأما من جزع في جهاد الكفار فإنه يصير أسيرا لهم، أو إيش؟ أسيرا أو قتيلا. وهكذا أيضا من لم يصبر على جهاد نفسه يصير أسيرا وذليلا لمن؟ للشيطان ولهواه ولنفسه الأمارة بالسوء. واعلم أن النصر مع الصبر، إذن يشمل الجهادين، جهاد الظاهر هو جهاد الكفار فلا بد من صبر حتى نحصل على النصر، وجهاد النفس والهوى أيضا حتى نحصل على النصر والظفر على هذه النفس. قال وإن الفرج مع الفرد، واعلم أن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع وأن الفرج مع الكرب، يعني ماذا بارك الله فيكم؟ ربما يحصل للإنسان كرب شديد، يحصل للكرب، يحصل للإنسان كرب شديد ويبلغ هذا الكرب منتهاه ويشتد هذا الكرب إلى أن يصل إلى درجة كبيرة من الشدة، فيأتي عندها الفرج. واعلم أن الفرج مع الكرب، لهذا قد ييأس العباد من يعني من مجيء الفرج، قد ييأس العباد من مجيء الفرج عند اشتداده، وإذا بالفرج إيش؟ قريب. قال الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد إيش؟ من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته. وفي الآية الأخرى قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله إيش؟ لمبلسين، كانوا يأسين. الفرج قريب، والفرج قريب. نعم فنعم، واعلم أن الفرج مع الكرب. قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش؟ جاءهم نصرنا. وهكذا يقول ربنا عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إيش؟ متى نصر الله؟ اشتد الكرب، وبلغت القلوب الحناجر. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإذا اشتد الكرب فاعلم أن الفرج ماذا؟ قريب، وأن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ولهذا لما قال ربنا عز وجل عن يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. ربنا عز وجل نعم بعد هذا الكلام جاء قصة اجتماعهم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعد هذا الكلام قص الله عز وجل إيش؟ قصة اجتماعهم. إذا اشتد الكرب فاعلم أن الفرج قريب. ولهذا كان بعض السلف يقول: اشتد أزمة إيش؟ تنفرجي، يعني يطلب أن تشتد الأزمة، يعني إذا اشتدت الأزمة انفرجت. نعم، وكم قص ربنا عز وجل يعني ماذا من قصص تفريق كربات أنبيائه عندما اشتد بهم الكرب، كإنجاء نوح ومن معه في الفلك، وهكذا إبراهيم نجاه ماذا من النار، وهكذا لما أمر بذبح ولده متى جاء الفرج؟ فلما أسلما وتله للجبين، انظر جاء الفرج، فلما أسلما وتله للجبين خلاص وقت الذبح الآن، هنا اشتد البلاء فجاء الفرج. وهكذا ما حصل لموسى وقومه مع فرعون وقومه، متى اشتد الكرب؟ متى فرعون من خلفهم والبحر ايش امامهم، قالوا انا لمدركون، فجاء الفرج انفلق البحر. وهكذا قصة يعني يونس وأيوب عليهما السلام، وهكذا عن نبينا محمد ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، نعم بلغ الكرب شدته نعم عندما وصل المشركون إلى غار ثور، وإذا بأقدام المشركين يراها أبو بكر، يراها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو نظر أحدهم إلى قدمه إيش أبصرنا. نعم، فماذا سيأتي الفرج؟ وهكذا ما حصل يوم بدر، وهكذا ما حصل يوم الأحزاب، نعم من تفريق الكربات. فإذا الفرج مع الكرب، اشتد أزمة تنفرجي، فإذا بلغ الكرب منتهى فاعلم أن الفرج قريب. قال: واعلم وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، يعني هذا من قوله منتزع من قوله سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا وعد الله عز وجل. وهكذا يقول الله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض السلف: لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر هنا واحد. ولهذا جاء معرفا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، جاء معرفا فهو عسر واحد. وأما اليسر فجاء منكرا، فالأول غير الثاني. ولهذا قال بعض السلف: لن يغلب عسر يسرين. فيعني ماذا بارك الله فيكم، يعني كما قال بعض العلماء، يعني من اللطائف يقترن الفرج بالكرب، ويقترن اليسر بالعسر، قلنا عند وصوله إلى منتهى وعند اشتداده، عند اشتداد الكرب وعند بلوغ العسر مرحلة يعني ماذا كما يقال خانقة، ينقطع العبد عن النظر، انظر ينقطع العبد عن النظر إلى المخلوقين، ايش يحصل له؟ يحصل له يأس من المخلوقين عندما يشتد الكرب ويبلغ العسر منتهى، ينقطع القلب قلب العبد عن رؤية المخلوق وعن التعلق بالمخلوق، خلاص ما عاد يلتفت إلى مخلوق، يلتفت إلى من؟ إلى الله عز وجل. فتحصل له كحالة إيش؟ كحالة الاضطرار، يتعلق بالله تبارك وتعالى. وهذا هنا اعتماد على الله وتعلق بالله وتوكل على الله، فالله عز وجل يكفيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا حتى يحصل للكفار، حتى يحصل للكفار، يشتد بهم الكرب والعسر فينقطعون عن آلهتهم ويتعلقون بمن؟ بالله عز وجل. فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، ينقطعون عن رؤية المخلوق، عن النظر إلى المخلوق، ويتعلقون بالخالق سبحانه وتعالى، فتحصل لهم حالة الاضطرار فيجيبهم ربنا عز وجل، كما قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعا. المضطر سواء كان كافر أو مسلم، إذا وصل لحال اضطرار وانقطع عن المخلوقين والتفت إلى الله وتعلق بالله عز وجل فإن الله يجيبه. انظر واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم، لماذا؟ من اللطائف أنه عند اشتداد الكرب وعند بلوغ العسر درجة كبيرة فإن العبد ييأس من المخلوقين، ييأس فيتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فيكشف الله عز وجل هذه الكروب وييسر هذه الأمور المعسرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.